إذا توضأت لصلاة النافلة فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة لأن النية كانت للنافلة؟ لا حرج فيها يعني. إذا توضأ الإنسان الضحى مثل صلاة الضحى وجاء الظهر وعلى طهارة يصلي الظهر الحمد لله. المقصود أن يصلي بالطهارة سواء كانت الطهارة لذاتها أو لقراءة المصحف أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى ولو ما نواها، لأن الطهارة حاصلة والحمد لله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.